كثير من التصورات الخاطئة أو حتى الغضب العام اللي هو مفروض أمانة العلم الشريف لا تسمع. تفضل. قال: وهذا الحد مع شموله لعلم الاستنباط غير محرر. شمول العلم الاستنباط مفهوم مش مصرح، لأن هو لما عمم تعريف دخل فيه نفس النصوص ودخل فيها المعلوم الذي سيستنتج منه، قال وجه دخول أو شمول لاستنباط منه، وإلا ليس منصوصا كما تلاحظون اللي معاه نسخة ويتأمل النص سيجد إنه ليس هناك في الكتاب لفظة مصرحة بدخول الاستنباط أو حتى الإشارة اللفظية، ولكن هو دخل تبعا للعموم. ما دام جعلنا ان العلم هو معرفة القواعد عموما وكذا، دخل فيها من ضمنها مسألة الاستنباط التي تستنبط بناء على العموم. وطبعا يا دكتور اسامة قايل اصول الفقه اكثر مني، فيقدر يقول لك ان دلالة العموم قوية ولا ضعيفة ولا تعمل كذا ولا تعمل كذا، عشان تعرف ان هو دخولها بناء على العموم قوي ولا ضعيف ولا كده، وبين قوسين ان ما يدرسش من شيء جيد يعني ولو مختصر من اصول الفقه دراسته لفقه الحديث تبقى ضعيفة، ويبقى كل اللي يقول رأي في الحديث ممكن يبرك إليه. لكن إذا عرفت إن هل النص ده اللي معانا يدل أو لا يدل، محدش يقدر يلعب عليه أو يعني يدخل في ذهنك شيء أنت ترى من القواعد العلمية لا تؤمن. يعني هو كل بقى الحاجات عشان ايه تبقى انت عارف هو جم مين، هو جم العموم الذي يدخل تحت لفظ العموم قوته، هل هو يشمل كل الافراد بالتساوي، هل هو يشمل افراد معينه من هذا العموم اساسا لانه لا يقوم العلم الا بدونه، ويشمل افراد اخرى فرعيه ممكن ان يتم العلم بدونها. دي حاجات زي ما بقول لحضرتك لو تقرا انت مباحث الدلاله اصول الفقه كل المذاهب، كل فقه المذاهب اصول فقه المذاهب كلها تتناسب في هذا، يوم تقدر تخليك تعرف ونقاشهم فيه والى ماذا انتهوا في مساله دلاله النص على القضية التي نريد أن نطرحها. بس يعني لكن لما تقرأ أنت السطور قدامك ما فيش فيها أي إشارة لفظية إلى مسألة الاستنباط، ودي بتدل على إيه؟ إن أنت لما تقرأ نص أو تقرأ كتاب لك حالتين، يا إما إن الكتاب ده يكون له شروح تقرأه فنفس العلماء الذين شرحوا يبينون هذه الدلالات ويناقشونها ويعطونك فهمهم فيها، يا إما أنك أنت تستعمل خلفيتك الأصولية دي في معرفة ما يمكن أن يفيد هذا النص العام. ولذلك الرجل اللي سأله على الرسول على أو سيدنا أبو بكر على الزكاة قال إني أنا ما وجدت إلا هذه الآية الفاذة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا، وأن عموم هذه الآية يمكن يدخل تحت زكاة الخيار وزكاة البطاطس وزكاة كذا، واحد تاني يقول له لا ده في حديث قال كذا كذا ونص بقى، فراح ساحب صفة العموم دي وخصصها وبدأنا نناقش في خصوصيتها بقى وما هي الأفراد المخصصة وما بعد الأفراد الخصوص وكلام يعني طويل. لكن أريد أن أنبهك عليه أن دراستك للنصوص الكتب القواعد تحتاج إلى أن يكون لديك خلفية مسبقة في كيف تفهم ما يدل عليه هذا النص، لأنهم وضعوا القواعد دي بناء على كده. وهتشوف دلوقتي اللي هو جاب عموم وخصوص وجهي وعموم وخصوص مطلق. طب انا ما درستش مثلا حكايه العموم والمطلق والعموم المقيد. يقول لك بقى انت ايه تدرس الاله وتاتي الى هنا. ولذلك يعني كتب الازهر القديمه اللي كنا بنتعلمها كانت كده، كان يديك منطق وكان يديك مع المنطق اداب البحث والمناظره، وبعدين يدي لك كتب مثلا العلوم الاخرى. فتبقى انت زعلت يقول لك هنا عموم وخصوص مطلق او عموم وخصوص وجهي، تبص لقيت مستوى. لكن دلوقتي مضطرين احنا نقول العموم والخصوص المطلق هو كذا كذا، والعموم والخصوص الوجهي هو كذا، ويبقى داخل في ذهنك زي شيء غريب ما انتش متعوده. مش متعود ليه؟ لان ما تاسستش من الاول. فنبتدي بقى نحشر بالتحشيرات كده هي تمشيه، لكن ما تخليكش ممدد. لذلك انا جيت هنا مرتين حتى في درس سيدنا الشيخ حسن الشافعي، يعني تمنيت لو يكون عندي وقت. طبعا هنا درسنا شويه طبعا كل وقت خميس، الخميس ده درسناه في ثانوي، هم دلوقتي بيستصعبوه كتير اصول الدين ده. ليه؟ لان اصبحت الافهام العظيمة بتاع طلبة العلم المعاصرين تستصعبه. طب يعني احنا مخافنا القديمة كانت الماس ودول مخافهم ازاز، ولا هي ضعفة الملكة طبيعية؟ هي ضعفة الملكة. فأصبح اللي كان الأول سهل دلوقتي صعب، واختلفنا كتير. طب ندرس الجوهرة؟ طب ما الجوهرة دي درسناها في 5 سنة. قال لك لا ما تنفعش، شوفوا لهم الخريدة، الخريدة دي اللي هي تحت، تعتبر تحت. فتبص تلاقينا بنتقدم لورا، بنتقدم لورا في ده، لكن في غيره بنسبق كل الأمم في الفساد حقيقة. يعني كثير منا يتسارع ولا يحتاج الى حبس ولا الى كذا. ليه؟ لان الشيطان هو الذي يزين. وكلنا نكره الشيطان، لكن تدور على اسلوبنا تلاقينا مطورين. مفيش حد فينا دلوقتي وانا اقولكم الا بنلعن الشيطان. لكن تبص تلاقيه يقول لك انت برضه تلميذ، وهو ما ييأسش. إن الشيطان يفتح لابن آدم 90 بابا من الخير ليدخله في باب من الشر. ده كلام سفيان الثوري. قال: ولم يزل شيخنا العلامة تحيي الدين الكافية ليتعجب من قوله: إن موضوع علم الحديث ذات الرسول. طبعا شيخنا تفضل. ويقول هذا موضوع الطب لا موضوع الحديث. الشيخ الكافيلي ده هو نسبة إلى الكافية، كتاب الكافية نسبة على غير القياس. وهو كان شيخ السيوط، و السيوط بيحكي عن شيخه إنه لما أرى كلام الكرماني ده قال ده ان التعريف ده ما ينفعش. لماذا؟ قال ده موضوع ذات الرسول ده يبحث فيه الطب. الكلام ده لما انت تتامل، لو تسمح يا دكتور الغنى كلام الكرماني، تلاقي ان الاعتراض ده مش واهل، لان هو لم يقل ذات الرسول ويسكت، وانما قيد حيث قيد ان موضوع ذات الرسول من حيث هو فما الذي أدخل الطب؟ وده راجل عالم ما نقدرش نقول فيه، لكن احنا بنقوله مثال على انك انت لما برضه تقف عليك مسألة او شيء وتخطئ فيه ما حدش يقوم عليه يعني ينسبك الى كذا ولا كذا، لان الذكاء يا اخوان او الفتوح بتأتي من الله سبحانه وتعالى. وطبعا آية اتقوا الله ويعلمكم الله مش منسوخة، لكن لا يعرفها إلا من أوتي حظا منه. كل اللي احنا درسنا عليهم التربية وعلم النفس يقول لك فيه ذكاء مكتسب وفيه ذكاء فطري. اللي احنا نقدر ننميه هو المكتسب، لكن الفطري اللي هو ربنا حطه في الحته دي احنا ما نقدرش نتدخل فيها. وكون الكثير فهم من العبارة دي ان موضوع التعريف على كده هو علم الطب، هو ده اللي انقدح في ذهنه، وربما لو رجع لتغير الامر، لكن ما كانوش زمان يراجعوا المشايخ زي احنا ما بنعمل دلوقتي، حتى لو ممكن بالبوكس. لا، كان هناك ادب لطلب العلم يمنع الطالب حتى لو أخطأ شيخه يرد عليه. تقول يعني احنا كده بقى دلوقتي هنسكت لك انت لحد ما نفوز نفوخنا وتقول ده أدب طالب العلم؟ لا، مش القصد. القصد إن لابد إنه حتى لو جاءت فكرة ليست على فهمك ما تتعجلش ولا تحرصش على انك انت تراجع الشيء امام هؤلاء الناس جميعا، لان النصيحه في الملأ فضيحه. لا، انت حين يقول لك طب ما هو الوقت هيروح، سيبه يمكن هو يروح يراجعها في البيت ويراجع نفسه. لماذا تتعجل او تحرص على ان تجعل صاحبك في موقف المخطئ بسرعه؟ يعطيه فرصة، ربما يعود إلى صواب، ربما يقول ما قاله هذا راجع نفسه. وكثيرا جدا ما يراجع العالم رأيه. وفي عندي واحد طبع منزلة كويسة كده اسمها تراجعات الحافظ ابن حجر في فتح الباري، يعني الحاجات اللي هو قالها ورجع قال أنا تراجعت. ولا حد من اللاعبين من الطلاب اللي كانوا يحضروا له قالوا له لا غلط، لا هو نفسه استدرك. فلذلك لما قال الكفيل كده والسيوطي سمعه وشافه كمان يتعجب، يعني من كسرة يعني حمل الكلمة على غير انه يتعجب ان ده خطأ ظاهر. وانت حضراتكم شايفين اهو انه مش خطأ ظاهر ولا حاجة، بل هو مش خطأ خالص. طالما انا قيد لم يعد المسألة على ما فهمش. لكن ما لخصش الشيخ بقى كله في دي يا عم ده غير الكلمة. من الذي لم يخطئ؟ هل ندعي العصمة لأنفسنا؟ لا يمكن. تفضل. قال وأما السند فقال البدر بن جماعة والطيبي هو الإخبار عن طريق البدر. طبعا ابن جماعة الكتاب اسمه المنهل الضوي، والطيب الكتاب اسمه الخلاصة، خلاصة علوم الحديث، والكتابين مطبوعين، والشيخ هنا بينقل عنه اللي هو يريد أن يؤصل زي ما بيقولوا ما يمكن يراجع الكتاب ويرجع. لكن ايضا خليك مهيئ ان سواء تحال على كتاب وتروح ما تلاقيش المطلوب فيه نتيجه لاختلاف النسخ. النسخ اللي كانت مع الشيخ ويمكن بعض النصوص تاتي هنا وننبه عليها من باب المساعده على فهم النصوص ممكن كتاب اخر. فاذا وجدت هذا ايضا ما تتعجلش باصلاح الحاجه في الاصل، لكن اكتب تعليق منفصل ليه؟ لأنك إذا أدخلت الإسلام في كتاب غيرك تقول قد أضفت إليه ما لم يقل، سواء كان صواب ولا خطأ. ودي مش جايزة، لا تتحمل مسؤولية، فأنت اكتب تحت، لأن قد تصلح صوابا وهو خطأ أو تصلح خطأ وهو صواب. تفضل. وأما السند فقال البدر بن جماعة والطيبي هو الإخبار عن طريق المدني. قال ابن جماعة وأخذه إما من السند. أخذه يعني أخذه من اللغة، من اللغة وعاء العلم معنى الأخذ. وأنا أريد طبعا تقول الشيخ بدر إسماعيل، لا مش كده، إنه الشيخ الزبيدي هو رجل عالم لغوي كبير، لكن شرح الإحياء يقول إن الأخذ أعم من الاشتقاق، هو كان مفروض هنا يقوله مشتق من كده، إنما هو يقول أخذه، يقول إن الاشتقاق خاضع للمادة الكلمة نفسها، قال يبقى يقول قولا، لكن الأخذ ممكن أن يكون من المفهوم العام بالدخول. فالأخذ دائما كثير من اللغويين يستعملوا حتى لا ينتقدوا في نص اللي هم أو يقولوا حل لغوي وهو ليس ملفوظا به، فهو أوسع من الاشتقاق. فأخذه يعني أنه يمكن أن يندرج تحت معنى كذا، وسيأتي الآن إشارة الشيخ. فالأخذ المقصود منه هنا الأخذ اللغوي، وهو اسم الاشتقاق وما هو عام منه. قال وأخذه إما من السند وهو ما ارتفع وعلى من سفح الجبل. لأن إحنا السند لو أنت تلاحظ لما نيجي نربط الوقت حديث بالإسناد بنعلم لغاية ما نوصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو إلى من نسب إليه القول من تابعي أو صحابي. فالناس حكاية الإيه؟ ارتفاع الجبل. قال لأن المسجد يرفعه إلى قائله. إلى قائله دي حلوة، لأنه قد يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قد يرفع إلى الصحابي، قد يرفع إلى التابعين. أو من قولهم فلان سند أي معتمد. ليه برضه إيه؟ ملحظ ثاني. ولذلك ابن وقت شوف ذكر مقفزين. ليه؟ لأنه بيتكلم في المقفز مش في الاشتقاق. الاشتقاق ضيق. تفضل. قال فسمى الإخبار، بل فسمي الإخبار عن طريق المتن سندا لاعتماد الحفاظ في صحة الحديث وضعفه عليه. طبعا دي المناسبة دي هيظهر بعد كده في آخر الكلام إنها أضيق من المقصود، لأنه إحنا لا ندرس السند لأجل في الصحة. طب ما احنا بندرس السند ايضا للضعف، فلا يناسب التقعيد العام. تفضل. قال واما الاسناد فهو رفع الحديث الى قائله. قال الطيبي وهما متقاربان في معنى اعتماد الحفاظ في صحة الحديث وضعفه عليه. دي كويسة. قال لك يبقى لو نقول الإسناد ولا نقول السند، من حيث المبنى اللغوي مختلفان، ده اسم وده الإسناد يعتبر مشتق آخر أو بنية أخرى، ودلالة الاسم غير دلالة السند غير دلالة الإسناد. فالإسناد هو إنك أنت تقول تحكي، ولذلك بعض الكتب تقول هو حكاية الطريق، اسمك بتسمى الحديث. أما السند هو نفس الرجال وهم قاعدين كده مكتوبين، مفيش قائل يقول

اللي هو إسناد أحاديث كتاب معين، فده نوع من التخريج. وأنا بناقش بعض المسائل ألاقي إن الباحث هو مطلوب منه إنه يرتب المراجع هجائي ويخلص، يقوم هو يعني لكي يبذل مجهود هو ما موجود فيه يرتب المراجع دي حسب موضوعاتها، فيحط الجوامع ويحط السنن ويحط كده. فتبص تلاقيها حاطط المسانيد وكاتب مسند احمد وكاتب مسند الشهاب ده وكاتب مسند الفردوس. طبعا ده خطا، لان المسند في الاصل الوضعي اللي هو الاطلاق الاصلي هو اللي ذكره الشيخ السيوطي في الاول، انه هو كتاب جمعت فيه الاحاديث التي اسندها الصحابي ويلحق بها ما وقف عليه ورد ما كان ينقله، وتغتم هذه المسانيد على كيفيات متعدده ليس من بينها التركيب المعجم. ويطلق المسند على كتاب جمع اسانيد كتاب اخر. فلو انك انت طبعا جبت كتاب شهاب الاخبار ده اللي هو ذكره، هو للشيخ القضاعي احمد بن سلام او محمد بن سلام القضاعي المصري 311 تقريبا وكذا، فهو الف كتاب سماه شهاب الاخبار في الحكم والمواعظ، والكتاب موجود وعمل فيه ترتيبات بعضها على الفروض لكن ليست ترتيب معجمي دقيق، انما يجيب مثلا المقطع الاحاديث المكتوبه بأمنة، الاحاديث المكتوبه بإنا، الاحاديث كده سواء ما كانت معجميه ولا لا، وجردها من الاساليب. ثم هو نفسه الطحاوي حتى لا لانه سنه 311 كان الاسناد لسه يعني شائع، فحتى لا ينتقد ويقال ان انت جايب احاديث ما لهاش اعتماد، راح خرج الاحاديث نفسها دي باسانيده مره ثانيه على نفس الترتيب. فاصبح عنده شهاب الاخبار كتاب مجرد عن الاسانيد مذكور فيه الصحابه بس، واصبح معاه مسند الشهاب يعني اسانيدي انا يا قضاعي بهذه الاحاديث التي ذكرتها في الكتاب الاخر مجرده عن الاسناد. لو فتحت انت وقلبته مش هترضى انك انت تسميه مسند. طب ما الذي جعل ان احنا كناس متاخرين نقول كده؟ قال ان احنا ما بندرسش اطوار تخريج الحديث بعنايه وتطبيق على الكتب الموجوده. في فترة من الفترات اللي هو كان القضاعي عايش فيها واستمر إلى بعد الحازمي 500 وشوية، أيوه كانوا يسموا كتب التخريج كتب المسانيد، ما يسموهاش كتب التخريج. ولذلك اللي خرج أحاديث المهذب، المهذب كتاب فقه الشافعي ولا مش كده؟ الإمام الحازمي هو رجل يروي بالإسناد، فعمل تخريجا لأحاديث كتاب المهذب ده، فماذا سماه؟ ولا سماه التخريج؟ قال لا، ما كانش المصطلح أصلا موجود. سماه مسند أحاديث المهذب. لو فتحته طبعا الكتاب مفقود مش موجود، لكن احنا نعرف المهذب ونعرف الاحاديث اللي فيه وان هي مجرده عن الاسانيد وبعضها مذكور بالمعنى وبعضها مذكور بالاشاره. فهو سماه مسند احاديث المهذب، فلو كان ان الكتاب يدخل في المسانيد كان يرجع الامر الى كتاب الفقه يختلط مع كتاب الحديث. رجعت كلمة مثنى الكتاب كده عملها مين تاني؟ عملها الديلمي. هو ذكر هنا الشيخ الديلمي اتنين، أبو منصور اللي هو تقريبا الأب، وابنه لا أذكر الآن كنيته، لكن هو أيضا يقال له الديلمي. فالأب عمل الفردوس، فردوس الأخبار، وهو عبارة عن صورة موسعة، هو طبعا 500 وشوية اللي هو الأب اللي هو أبو منصور. عمل هذا الكتاب بعد شهاب الأخبار، فعمله كبير، ورتب أيضا على حروف غير مرتبة في الداخل، والآن له طبعتين في السوق. طبعا مكتوب عليها مسند الفردوس خطأ، وطبعا مكتوب عليها الفردوس، والكتابان هما كتاب واحد. فالأب لما عمل هذا الكتاب بدون أسانيد، الناس اعترضت عليه، وابنه كان طالب علم، وقال ده يعني ايه جمع أحاديث ما هيش واردة ولا كذا ولا كذا، ولم يذكر لها أسانيد. فأخذت الابن الحمية على أبيه، فراح وعمل مسند الفردوس، يعني إسنادي أنا، ويذكر أحيانا في الكتاب رواية الحديث عن أبوه، إسنادي أنا بالأحاديث التي قردها أبي من أسانيد. وكثير جدا من الباحثين لحد دلوقتي اللي احنا قاعدين فيه دلوقتي يطلق على كتاب الفردوس ده مسند الفردوس، او ايضا يظن ان مسند الفردوس ده احد المسانيد، ولو انه شاف طبعا اللي خلى الكتاب مختفي ان هو لحد وقت قريب ما كانش المخطوطات اللي مفهرسه تدل على نسخه كامله له، والمخطوطات اللي في المكتبات تسمى خطأ، يسموا الفردوس بالمسند ويسموا المسند بالفردوس. وطبعا نسخ كلها عند الشيخ محمود، ده هو راجل من اهل الصالحين من اهل تركيا طلبة العلم، كل اللي كمل نسخه عند في مكتبات تركيا، لكن في مصر حسب معلوماتي وفي البلاد العربية اللي احتكيت بيها القطع الموجودة ما تكملش نسخة كاملة، لكن لما تشوف انت القطع الموجودة دي تقدر تعرف ان هو ما هوش مسند زي مسند احمد ولا كده، ده هو كتاب تخرير لأحاديث الفردوس الذي ألفه أبو المخرج بدون أسامي. وأن هذا كتاب وهذا كتاب ومؤلف هذا غير مؤلف هذا خلافا للبحار. الشيخ ابن حجر رحمة الله عليه كأنه كان يستشعر إن احنا هنعيش الفترة دي اللي نفتقد فيها كثيرا من تراث السنة، فراح أرى الكتاب وهو قاضي قضاه وهو كذا وهو كذا، ولقاش ما فيش وقت. دلوقتي لما بندرس اول حصه الطالب يشكو من ضيق الوقت، وهي لسه ما بديناش. طب انت زعلان دلوقتي ليه؟ يقول لك عشان تهزمت حته من الكتاب. ابن حجر كل هذه البلاوي هو منقيه، وارى المسند الفردوس ده، وارى اراد ابن علم يعرف الاسناد اللي هو صاحب ابو منصور ده او ابنه، واحد اسمه شهرزاد وواحد اسمه شهريار، شيروي ابن شهرزاد، شهرزاد هو الأب وشيروي هو الابن. فشيروي ده لما روى الأحاديث هو طبعا متأخر، فيدخل على الأحاديث بأسانيد مصنفين، ممكن نعرفهم وممكن ناس مصنفين ما نعرفهمش، لكن ابن حجر كان يعرفهم. فراح وقرأ الأسانيد دي اللي ليه ان مصدرها الاصل موجود استبعده، مرضيش يذكر. واللي عيب ان مصدرها لا يحصل عليه احد الا بشق الانفس او قد يكون مفقود خلو. وذكره باسانيد الديلمي وسمى الكتاب زهرة الفردوس. والكتاب ده لغاية 5 سنين ولا كده ما كانش حد، لكن الجامعة الإسلامية حصلت على نسخته زي ما بقول لكم من تركيا، وحققت رسائل دلوقتي، وحسب ما بيقولوا لي إن هم بيبحثوا عن جهة ستطبع هذا الكتاب، ويبقى هو ده النسخة المهذبة من كتاب مسند الفردوس المفقود. أنا أتمنى إنه القطع الموجودة تطبع من الكتاب الأصلي حتى يتغير مفهوم مسند الفردوس خير الفردوس، فكأن مسند الفردوس ترجمته تخريب أحاديث كتاب الفردوس. بس هو كنت أطلت، أنا آسف. تسديد الفرس اختصار بقى، انه هو الاحاديث نفسها اللي هي في المسند دي نسبها الحافظ ابن حجر لكتب اخرى غير مسند الابن، اللي جه في ابن ماجه نسبه لابن ماجه، واللي جه في الدارقطني نسبه للدارقطني، واللي جه في حليه الاولياء نسبه لحليه الاولياء، واللي جه نسبه تسديد القوس. ولذلك لو انت اطلعت عليه تلاقي ان هو فيه كتب برموز، ما هيش بايه؟ ما هيش باسماء. وفيه طبعه، احدى الطبعات المسند الفردوس قالت ان احنا حطينا تسديد القوس، لو انت لقيت المخطوطه تلاقي ان هم ما حطوش الكتاب كله. ليه؟ لان هي قطع اصلا الموجوده في تسديد القوس مش النسخه كامله. قطع. وايضا تسديد القوس الحافظ رحمه الله عليه لم يخرجها الا من الكتب المشهوره، اللي هو فيه عقده حطه في الزهر باسناد اللي هو موجود اسناد المؤلف، اللي هو له طرق من كتب ثانيه حطه بالتخريج اللي احنا بنقول عليه. وكل الكتب خدمه لكتاب الفردوس الاصلي، سواء للتسديد فهو تخريج مختصر، او سواء زهرة الفردوس فهي عبارة عن اختصار للمسند الاصلي بالاقتصار على الاحاديث التي يرى الحافظ ابن حجر ان مصادرها اما مفقودة او في حكم المفقود. وده كلامه في مقدمة الزهر هكذا. قال انا والله قريت الكتاب ولقيت ان فيه مصادر حليه الاولياء مش عارف ايه، وانا ارى ان دي مصادر مشهوره، يعني ايه لو ما لقيناهاش في ده نروح الحليه. وكان ما طبعا ما يدورش في ذهن ان الحليه في وقت من الاوقات هتبقى يعني صعب الاطلاع عليها. وقال لك ان هو اسانيده غريبه، يعني مصادرها فيها غرابه، وانا باعتباري معلم في الصنعه اعرف كده، أنا هذكرها كما هي بدون أي تدخل مني، وأسمي ده زهرة الفردوس، ويبقى الفردوس المسند موجود ودي الزهرة بس اللي أنا اقتطفتها منه. وهو ليس صغير الكتاب، أن الكتاب الأصلي ممكن يصل لخمسة مجلدات، نظرا لطول الأسانيد ولكثرة الأحاديث الموجودة فيها. والشيخ أبو هاجر لما عمل نسخته من الفردوس نقل من كتاب مسند الفردوس اسانيد بعض الاحاديث نقلا من القطع الخطيه اللي توفرت، وموجوده النقول دي بعد الجزء الثالث، هو كتاب 5 مجلدات. فمسند الفردوس هو تخريج لاحاديث الفردوس وليس مسند مصطلح، وكان هذا المعنى معروفا في هذا الوقت، ثم اختفى واصبح كتاب تخريج كذا تخريج كذا تخريج. وكثير من اخواننا اللي كتبوا في اطوار التخريج ما كتبوش الحكايه دي لاسباب متعدده، او لانه طبعا ما ما يقدرش يتناول كل شيء، لكن يكون سببت الربكة دي والخلط بين المسند الاصطلاحي وفي هذا التفريق المسمى بالمسند كانت تحتاج إلى توضيح. أبو شباع الله تعالى فتح هذا لو قالنا جزاه الله خيرا وليبن أبو منصور، فأبو منصور هو صاحب مسند الفتح وأبو شباع هو صاحب الفتح أيوة. ويكتب تاني أبي علي المغاربة هنا في دار الكتب بس يا أبي علي الآن هم محققين وهل الأخ اللي هم اشتغلوا إن هم في الكتاب ده أحاديث بإسناد الإمام وهو كتاب لا أذكره الآن لكن هو كان يدان اسمه بيبحث له عن الطابع أو كده وانقطعت يعني الصلة بيننا والتواصل بيننا وبينه على هذا. تفضل. فنرجو أن ينتبه إخواننا إلى إطلاق كلمة مسند والتفريق بينها، وإحنا في المحاضرة السابقة فرقنا بين المسند والمعجم، وأن مثل الرسالة المستطرفة ننقلهم بالمسند مرمى على مرويات الصحابة وقد رتب على حروف المعجم ليس صحيح. وطبعا إيه اللي يعني أنقذني في هذا اللي كنت بقول كده بناء على كلام السخاوة إنه فرق بين المسند والمعجم. في واحد تصدق علينا مشكورا بكتاب معجم الصحابة للبغوي في طبعة جديدة وقفوا على أول الكتاب. في مقدمة المؤلف وفي مقدمة المؤلف يقول البغوي، البغوي ده 300 وكم أبو القاسم هو 300 وكذا لا يتجاوز كذا لا خفيف ويرفع 300 إن شاء الله. ما يبقى يا شيخ أحمد، يا شيخ أحمد ارحمه. فالمعجم ده لما أريد أنا المقدمة دول وما بيكون ما بتقراش إزاي؟ لأنه لما تكون أنت مريض بحكاية الاطلاع يقوم تبحث عن أي فرصة. أنا خليت إني أقرأ المقدمة قبل ما نبدأ الكتاب عشان ما بقاش كمثل الحمار يعبر أسفارا. فأريت في المقدمة إن البغوي بيقول وسميته المعجم لأني رتبته على حروف المعجم ألف باء تاء وقدمت المحمدين في أوله تبركا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلا أصبح أول نص للمتقدمين الله عز وجل أوقفني عليه حتى أنادي بينكم يا مسلمين تعريف الشيخ الكتاني إنه يدخل في المسند ما رتب على حروف المعجم ليس صحيح. والرجل ليس يعني منتقدا ان هو لو وقف على الكلام لصاحب البغوي ده ما كانش هيقول كده، لكن اصلا الكتاب منه نسخه ناقصه في المغرب. لكن هل كل اللي في المغرب من المغرب قالوه؟ كنا احنا مشرق علينا اللي في المشرق، انما لا كده ولا كده. فلذلك نص صاحب المعجم ابو القاسم البغوي لأنه هو جد صاحب المسند ابن منيع، جد وأبو أمه، فما يجيش 500 و 300 وشوية. الشاهد إن نص هو نصا، أنا سميته المعجم لكذا كذا كذا. فيفرق بين المعجم وبين المسند كما يفرق في الأسانيد المتأخرة بين المعجم وبين المشيخة. شيوخ الراوي إذا رتبوا على غير المعجم يبقى اسمها مشيخة، فإذا رتبت على المعجم تسمى معجم شيوخ. ولذلك التسمية الموجودة عند الخطيب البغدادي لمعاجم شيوخ الطبراني ما بيقولش معجم الطبراني زي احنا ما بنقول، لا كاتب كده معجم شيوخ الطبراني. وطبعا احنا ما بنديش الدكتور وسام فرصه ان هو يناقش الكتاب اللي معاه ده لانه هيطلع كلام ده كله فيه يعني نظر لكن يعني طبعا ما تقلقوش ان شاء الله ربنا يكرمنا وهيسترها يعني. تفضل ولو اما النثر فهو الفاظ الحديث التي تتقوم بها المعاني. تتقوم بها المعاني يعني اللي فيها المعاني. قال مطلبي وقال ابن جماعه هو ما ينتهي اليه غايه السند من الكلام. طبعا هناك فرق في الصياغه ولكن المعنى واحد. ما التعريفين دول مش متعارضين ولكن كل واحد منهم نظر الى معنى. فاللي عرف المتن بما تتقوم به المعاني نظر اليه بغض النظر عن بيان موقعه من الكتب. والشيخ ابن جماعه نظر على اساس موقعه ان هو لما انت تفتح اي كتاب مسند هتلاقي فلان عن فلان عن فلان عن فلان ان النبي قال كذا. فمن اول ان النبي قال كذا هو ده نهايه السند وبدايه المعنى. فالتعريفان لا يتعارضان ولكن كل منهم نظر الى امر غير الذي نظر اليه الاخر وكلاهما يكتملان. فنستطيع ان نقول انه هو الذي تقوم به المعاني ويقول في منتهى السند او ينتهي اليه السند من الكلام. بما مكملين لبعضهم ده حد الموضع وده حد المفهوم. قال من المماتنة وهي المباعدة في الغاية لأنه غاية السند. أقول معنى ده مظبوط ويعني نهاية السند. لو تخيلت إن احنا بنقرا السند أهو بنفضل ماشيين لغاية ما نوصل إليه فيبقى فيه مسافة. المسافة اللي هي اللي قال هؤلاء حتى نصل إلى السند. وكل ذا التماس لأن الإطلاق الذي ذكره المحدثون له في اللغة العربية مهمل ليس خاطئا على أساس أنه كثير من الباحثين أو قدماء أو محدثين يقولوا أن اشتغال المحدثين بالنصوص يخلي عندهم جمهور على الألفاظ وأنهم يتبعون ألفاظ الرواية ولا يراعون أو لا يشتغلون بكون المعنى سليما أو غير سليم إلا بعد أن ينتهوا من الإسناد. مش معناه أن هم بيخطبوا لله لكن عندهم يهتموا بحكمة الله. لأن احنا كل مشاكلنا الآن اللي بتوجه للسنة موجهة كثير منها إلى الأسانيد وأن هذه الأسانيد ممكن يكون البخاري وضعها ممكن كذا وضعها ممكن لما لا يقول البخاري فعل كذا. أنا لست أو أنا ضد من يقول إن البخاري لا يخطئ. يعني يخطئ لكني ما يوصلش لدرجة أنه يطلب الحقائق. فلذلك يعني مسألة الأسانيد أساسية جدا فلذلك يهتم بها المعلم. قال أو من متنت الكبش إذا شققت جلدة بيضته واستخرجتها. معروفة حكاية إن هو لو عندك ظروف ولا كده وعايز جسما فبيخصوه باللغة العامية. هي دي معناها. فالخصاصة ده إنك أنت بتطلع البيضة التي في خصيته فزي ما استخراج الحديث بواسطة السند وهو المعنى اللغوي يبقى من هذا أو من هذا. وطبعا هم بيعددوا ليه المحامل؟ لان ما حدش قال لهم احنا سميناه كذا لكذا. لكن هو يريد ان يوجه استعمال المحدثين وانه لم يخرج على محيط اللغه. قال فكأن المسند استخرج المتن بسند. ايوه. لان انا اقول لها انت تقرا الحديث يطلع من فمك يدخل في الفندان ده يطلعه من فمه يديه للتاني فيصبح ده كانه استخرجه. والرجل او الراوي يسمى مخرج الحديث لان الحديث خرج منه. أو من المتن وهو ما صلب وارتفع من الأرض لأن المسند يقويه بالسند ويرفعه إلى قائله. التعليل الأخير ده زي ما أنتم عارفين هو مش ماشي على الطبيعي. هو مقتصر على التقوية وإحنا ما بنعتمدش أو ما بنقودوش الحديث بس إحنا بنقويه الله حفظ. فانت عشان تعلل التسمية لازم تراعي الحالة العربية. لما تقصرها على حالة واحدة تبقى ضيقت اللفظ بدلالته التي تحتمله ولا تنافي. ولذلك قبل قليل الجماعة والطيبي قالوا انه هو يعتمد عليه الحديث اما في تصحيحه او في تضعيفه. فيبقى المد انه هو بيعتمد على السند في التروية وايضا في التضعيف. صحيح في مضاعفات بتدل على اساس مناقضة المتن لكذا لكن هي جزء وليست كلها منصبة على هذه. فالتضعيف يقوم من ناحية السند ولذلك اعتنى العلماء بعلم الرجال ويقوم من ناحية المتن ايضا واعتنى بها العلماء كذلك في جانب اخر. تفضل. قال او من تمثيل القوس اي شدها بالعصر لان المسند يقوي الحديث بسنده. نفس الشيء برضه ماشي على التقويه والتقويه جزئين بس انت لما تيجي تفاضل او لما تكون بتكتب يعني المفروض يبقى لك دخل فيها انه بناء على واقع الاحاديث فيها تقويه وفيها تضعيف. فالتعليل بالتقويه فقط ما يوجهش التسميه لان احنا بنطلق المتن على المتن الصحيح وعلى المتن الضعيف ولا لا؟ واحيانا نقول ان من المقطوع ما يوضع فيه المتن على الاسناد. فهي المساله ما هيش خاصه بالتقويه فقط. فانت لما تيجي تقرا كتاب وتقول يعني تحاول تفهمه لابد انك انت تدرس نصوصه. وإذا أردت أنك أنت بعد كده يعني توجه لإخوانك أو كده تبين فهمك لهذا حتى لا يبقى الشيء أو تبقى النصوص على كوم. ودلوقتي أحيانا الواحد بيبقى وقته ضيق في البحث فيجي عامل بالكمبيوتر مربع كده ودايس يقول له اقطع لي الحته دي والزقها لي هنا. فهو يخاف يقطع حته من التعريف ده لحسن يطلع غلط فيروح اقوى كله وابيض وبسكوت. فتبقى عارف انك انت ما تعملش كده. ليه؟ لانك انت مطلوب انك تقدم صوره محسنه او قريبه الى الواقع لمن بعدك حتى انه يبقى فيه ما يسمى بالتقدم العلمي او بتحرير المسائل العلميه او كده. فيبقى اللي هيجي بعدين ما يقدرش يقطع المقطع كله ويجي ده اللي هو مطلوب على طالب العلم او فايده قعدتنا كده مع بعض ان احنا نعرف اللي ممكن ان يكون موافق واللي عليه مأخذ وما نقعدش بقى احنا بقى نكسر من الاعتراضات وكده لا نقول ان الذين اختاروا زي ما قال كده الشيخ ابن حجر المختار عندي كذا ولا مسك بقى كل واحد شرحه ولا كده لا قال انا المختار عندي كذا لكذا. كل انت عندك فكره ثانيه خلاص يبقى انت وما اخترت لكن مطلوب منك علميا انك انت تعلل اختيارك بما يجعله مقبولا او على الاقل فيما يبطئ وجهه نظرك. تفضل يا قال واما الحديث فاصله ضد القديم. لما يقول اصله يعني انه يطلق على حاجات ثانيه. واللي بيقرا منكم معظم مقاييس اللغه يعرف كده. ان هو يجيب الحروف ويقول الحروف دي في الاصل كذا ثم بعد ذلك يذكر معاني اخرى يمكن أن يفهم أن تفهم أو يدل عليها هذه الحروف وليست دلالة واحدة لكل كلمة. قد يكون لها معنى، قد يكون لها معنيين، قد يطلق اللفظ على الشيء وضده. وكتب الأبطال الشيخ أسامة أقل شيء عنده تنكد منها. ليه؟ عشان خاطر يبقى مسلح جاهز. ما تقدرش تقول له ازاي تطلق الكلمة عليها وعلى ضدها، يقول لك أيوه موجود في اللغة كده، ولي ثلاث كتب أربعة هم في الأبطال اللغوية. فخلاص ما بقتش بقى، هو ما أصبحش طرف في الحالة دي. لا أنت وكتب العلم. اتفضل. وقد استعمل في قليل الخبر وكثيره لأنه يحدث شيئا فشيئا. أنه يطلق على القليل والكثير أنه حدث. وقال شيخ الإسلام ابن حجر في شرح البخاري: المراد بالحديث في عرف الشرع ما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه أريد به مقابلة القرآن لأنه قديم. طبعا هنا الحافظ لما قال في عرف الشرع قال لك ما تحسبش عليا، ده معنى اصطلاحي في علم المصطلح. لا، في عرف الشرع. والكلمة الواحدة قد يكون لها مدلول اصطلاحي أو أكثر بحسب من يتعاطاها أو يستعملها. ولذلك تلاقينا سواء نقول السنة عند المحدثين كذا، والسنة عند الفقهاء كذا، والسنة عند علماء الدعوة والإرشاد إلى كذا، وهي كلمة واحدة. تغيرت المفاهيم باعتبار الجزء اللي أنا بنظر إلى السنة أو بستفيد من السنة منه. فهو لذلك هنا بيقول لك الحديث في عرف الشرع قيد. فانت ما يجيش لما يقول لك عرف الحديث يا بلاد تروح انت شايف في عرف الشرع دي وتقول ان حجر عرفه كذا. لا، فانت كده اضفت الى ابن حجر ما لم يقل به، لان التعريف المقيد غير التعريف المطلق. اتفضل. وقال الحديث أعم من أن يكون قول النبي صلى الله عليه وسلم والصحابي والتابعي وفعله وتقريره. من حيث الدلالة اللغوية مش ما تقول، ومن حيث إطلاقات المحدثين في الكتب ممكن تلاقي ده كله. طيب كلامه هو مستقى من الواقع الموجود. تفضل. وقال شيخ الإسلام في شرح النخبة، ليه النزهة كما نسميها، الخبر عند علماء الفن مرادف للحديث. يعني زي تقول الخبر يمشي تقول الحديث يمشي. لكن طب لو حبينا نحمل الموضوع شوية أو ندققه قال ممكن بقى. تفضل منا. فيطلقان على المرفوع وعلى الموقوف وعلى المقطوع. هو قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول الصحابة أو قول التابعين. وقيل الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر ما جاء عن غيره. كل دي إطلاقات واستعمالات، لكن لما تحب إنك أنت تقول تلاقي إن كل موضع استعمل فيه قرينة هي التي أشارت بكده، فكأن الدلالة متغيرة بتغير القرينة. لكن هو من الأول قال لك كلمة الحديث كده مقطوعة من شجرة تدل على كذا، فإن أضيفت إلى كذا قيلت كذا، وأضيفت إلى كذا كانت كذا. تفضل يا مولانا. وقيل الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر ما جاء عن غيره. ومن ثم قيل لمن يشتغل بالسنة محدث وبالتواريخ ونحوها أخباري. وقيل بينهما عموم وخصوص مطلق. فكل حديث خبر ولا عكس. وقيل لا يطلق الحديث على غير المرفوع إلا بشرط التقدير.

بيطلقوا انه هو لا يقصد البستور هو مجهول العدالة او مجهول العدالة الباطنة والظاهرة، لا يقصد انه مستور، انه رجل معروف باستقامة الحال وليس عليه جاهل. فاستقامة الحال دي تخالف تعريف من المستور. احنا نقول المستور هو مجهول الباطن عدل الظاهر على حسب تقسيمات اللي قررها العلماء بناء على ما هو شائع. هو يقول لك لا مستور ثقة. فانت تقول ليه الحكاية دي؟ ما احنا كل اللي قلناها دي مغشوشة ولا ايه؟ احنا ماشيين المستور حاجة والثقة حاجة والمبحث قايم على كده. قال بالاصل بفكرة الله. لكن هذا الرجل في وقته وعندما كان يؤلف الكتاب ويوجهه الى المخاطبين كانوا يعرفون ان معنى المستور خلاف ما نطلقه نحن. تفضل سيدي. قال الثانية في حد الحافظ والمحدث والمسلك. يعني فائدة الثانية. وخلينا نقول كلمة وما نطولش فيها، ان الكلام ده يجي في تعريف المحدث والحافظ والمسلم وكده انه له اسباب هي اللي خلت علماء المصطلح يعني يفيدوه ويزيدوا الكلام فيه. من اهم اسبابه انه كانت المدارس تنشأ من اهل الخير سواء كانوا حكام ولا محكومين لأجل دراسة الحديث النبوي، وتنشأ مدارس أخرى لأجل الفقه الحنفي أو الحنبلي أو المالكي، وخاصة في مصر بعد ما الهنديين كما تعلمون نشأوا فيها مذهب أهل السنة جميعا وأهل المذاهب الأربعة، وأصبح ليس مذهب الفاطميين وحدهم، وبالتالي كسرت أوقاف. وإن هو صاحب الوقت يقول إن المكان ده موقوف أو المدرسة دي موقوفة على المحدثين. وبعد ما يقول كده من ضمن الأنظمة يقول يبقى فيها كذا واحد مسلم، ويبقى فيها كذا واحد محدث، ويبقى فيها كذا واحد حافظيه كذا المعيد والمدرس والمساعد والاستاذ وكذا. وان اللي يتولى رئاسه المدرسه دي لا بد ان يكون حافظا. فيجي الفقهاء اللي هم مرفوع اليهم مساله الوقف عايزين ينفذوه كحكم، فيختلف القاضي مع الاخر من الموجودين من الذي يمكن ان يكون هو يستحق لقب الحافظ علشان يخليه شيخ المدرسه، ومن الذي ليس له اهليه هذا فنسميه مسلم فقط، ومن الذي وسط بينهما فنسميه محدث، ومن الذي يكون تحت يد المحدث فنسميه مفيد اللي هو احنا خليناه مريد بدل مفيد، يعني ما تزال الوظيفة حتى الآن. فدي لم يصدر بها في العادة حكم شرعي من المحاكم الشرعية، وهو الذي بناء عليه يعين واحد ويمنع واحد. وإن لو يعين واحد والشروط الواقع مش موجودة فيه اللي هو أكثر من حق القاضيه فيعزله، وأنه أيضا لو هو قاعد ومسلوب الشروط يعني يتعزل، لازم يتعزل بواحد مسلوب الشروط. لذلك الحافظ أبو زرعة بن العراقي تعب نفسيا لما عزلوه وقال والله أنا ما زعلت عشان خاطر عزلوني، أنا زعلت لأنهم عزلوني بواحد ما يستاهلش ما يستحقش اللقب اللي أنا وأرسل أبويا وقاعد في الوظيفة عشان. فالمسألة دي خدت حجم كبير وهتلاقوا فيها نقول. ومن أول الأسئلة اللي هي بدأت فيها بدأت على يد ابن سيد الناس اللي هو صار شارح الترمذي في النوم الأول 634 وجه إليه سؤال مين اللي يستحق أن يكون محدث في هذا العصر. أهم شيء كمان إنه كان كل واحد بيقول رأيه في هذا اللقب في الوقت اللي هو فيه. وفي خلال قناعته هو أو فهمه الخاص. ولذلك اختلفوا الاختلاف الواسع اللي انتم تشوفوه لحد ما وصل في العراقي. العراقي يقول قال والله دي يرجع فيها للعرف. ومعروف ان المحاكم كلها بتخدم حكاية العرف بعد ما ايه تدخل واحد خبير يقول والله دي كذا ودي كذا. انا العبرة فيها ترجع للاجتهاد. انا ممكن اقول مثلا الدكتور اسامة هو رجل عالم قادم ومهم وكذا. وممكن واحد خاص يقول لك يا دكتور اسامة يعني ايه كلمتين درسوا معنا فلان ولا انا فلان. فتصبح المسألة فيها قال لك لا يرجع للاجتهاد. ده اللي هيخلينا ايه؟ في نقطة مهمة هتيجي ان النصوص دي منقولة عن كتب. الكتب دي تارة يصرح الشيخ السيوطي بيها وتارة ما يصرحش. وساعة ما يصرحش بيبقى فيه اشكال لان احنا عايزين نثبت ان الكلام ده هل هو منسوب يعني السيوطي هو اللي قايده ولا هو نقله عن مين وسواء ما يمسكوش. فده يعني ايه ربما نتوقف عند بعض لكن هو الاختلافات دي ما حدش يقول ده بالراجح ايه الراجح ما قرره العراقي والمسي في نهايتهم ان الامر بعد ما يقولوا قواعد يعني وحاجات يقولوا وبعد ذلك يرجع الى اجتهاد المعاصري وشرط للتالي ان هو يكون دليل طبعا ما يكونش راجل رقيق الدين وصاحب خبره ويقول والله انا يعني ارى ان الرجل ده استحق لقب الحافظ. والشيخ السخاوي لما كتب في الجواهر والدور في تحكيم الشيخ وقال ان الشيخ ابن حجر كان لا يطلق هذه الالفاظ الا على من يستحقها. فهذا السبب اللي خلى كتب المصطلح تحت الباب لانك بتتردد عليها. كلام يقول يعني في رسالة يمكن معروفة لكم أو على المواقع الآن وهي رسالة قديمة من أخونا الدكتور عداب. أنا كنت بشدد الدال فالشباب قالوا لي لا إن هو بتسهيل الدال عداب الحميد. وهو كتب يعني 7 مبللات كبار في هذا الموضوع. أنا الذي يعني أعلمه ويمكن الجواب عن أي استشكال ينشأ عنه أن من يذكره ابن هبان على حسب منطوق السؤال يذكره بمعنى أن يقول فلان ابن فلان كذا كذا وحسب ما سمعتم الآن أنه لم يتكلم فيه لا جرحا ولا تعديلا ليس كذلك؟ ولم يتعرض له غيره كذلك بجرح ولا تعديل. فمثل هذا الراوي اولا لا يكون ثقه حتى عند ابن حبان نفسه. ثانيا انه تراجع ترجمته التي ذكرها ابن حبان فإن كان قد ذكر له راويا واحدا روى عنه وبحثنا فلم نجد راويا آخر غيره فيكون هذا الرجل مجهول عينا وحالا. وإن وجدنا أن ابن حبان أو غيره ذكروا له أكثر من راوي فيكون هذا الرجل مجهول الحال. والذي يريد أمثلة موجودة في هذا بكثرة يراجع كتاب رجال مسند الإمام أحمد للإمام الحسين، فهو يذكر الراوي ويقول ذكره ابن حبان في الثقات وهو مجهول. يأتي الكلام اللي هو بس هي دي الجزئية، انه طب امال فايدة ذكره في الثقات ايه؟ ومرة كنا بنناقش رسالة فأحد مشايخنا أو زملائنا يعني الباحث بيقول الكلام اللي أنا بقوله ده، فبيقول له من هو ابن حبان بيلعب؟ هو ابن حبان ما بيلعبش، وابن حبان ذكر كل من ذكرهم في الثقات على أساس إنه هو بيرى إن العدالة ظاهر الإسلام. وهذا الرجل ما دام اسمه محمد ابن علي ابن فلان فهو مسلم، والعدالة تمثل ركن أساسي في التوزيع، ومش هو بس اللي أدخل مثل هذا النوع في الثقات، اللي ألفوا في الثقات غيره دخلوا الصدوق راه. فلو كان كلمة الثقات تعني ما قرأناه من الثقة العدالة والضبط كان يبقى مثلا ثقات ابن شاهين فيها ناس مش مطبقين، وثقات العلي فيها ناس مش مطبقين، وابن حبان ثقاته مش مطبقه. فذكره للقوات الذي لا يمكن ان ينتزع عنه هو لاجل العداله، وما زاد على العداله فهو يفاصل مع الراوي، لدرجه ان فيه ناس، وانا قلت لاخونا هنا من طلابنا في الزقازيق الدكتور الشيخ كويس او خد فرقه من عياله الشيخ علي الشحات، ان يجمع لي بالحاسب يبني اللي هو ذكرهم ابن حبان في الثقات، وقال انه هو اصلا قال لا يحتج به، او قال كثير الخطا وسافروا في الثقات. فلو كان هو قلاع الضرب وهم مش قليلين قطار جامع علي 23 واحد، وهم طبعا في الاجزاء اللي في الاخير، فلو كان هو بيراعي الضبط ما كانش يذكر الراوي ويقول انه كثير الخطا. والدليل على انه بيحط على ظاهر العداله انه ذكر عدد كبير تاني وقال لا اعرف من هو ولا ابن من هو. فناس كتير قال لك ده حتى ده رجل يبقى ثقه لانه ادخله في الثقات، ليس الامر كذلك. فما ذكره ابن حبان في الثقات على التفصيل الذي ذكرته لكم، انه ان كان رواه واحد يبقى مجهول عين، ان كان رواه اثنين يبقى مجهول حال، والتطبيق الكثير موجود في كتاب الحسيني، والتطبيق اللي هو يليه ايضا في كتب الامام الذهبي وفي كتب الحافظ ابن حجر، لكن ده كتير في الحسين بالذات تجد كمية كثيرة يقول ذكر ابن حبان في الثقات وهو مجهول. فيبقى مجهول بقى عدالة ولا مجهول ضبط؟ احنا ما دام ما نعرفش عنه ضبط عدالته، طب ما دام عدالته موجودة قال لك لا ده عدالته عند ابن حبان، لأن ابن حبان يقول أنا العدالة عندي هي ظاهر الإسلام. احنا نقول له لا ده الجمهور بيعرف العداله كده كده، ولذلك قال لك ابن حبان يوثق المجاهيل، مش المجاهيل عنده، لا المجاهيل عندنا احنا يا جمهور، لان هو له تعريف للمجهول ذكره في كتابه المجروحين. طبعا المجروحين مش في المقرر، فيفضل بقى تعريفه للمجهول ده لغايه ما حد يدور عليه، ويبقى ابن حبان استحاله يوثق المجهول عند نفسه، لأن هو يقول أن المجهول عندي يعني كذا، أنتوا سموه براحتكم، لأني أنا لي اصطلاح ولا راجل إمام مجتهد ولا أخذ اجتهادي عليه، والاجتهاد لا يعارض الاجتهاد كما هو معلوم. تفضل. يقول عذر المتأكد أن تقول سيدي لما بعد المسند اصطلاحا والمعجم. أيوه طبعا المعجم المسند اصطلاحا هو الكتاب الذي جمع مرويات

على مروريات كل صحابي، ثم ترتب الصحابة على طرق، ويبدأ بقوله قد ترتب على حروف اللغة. فاللي هو الكلمة دي تخلط المعجم بالمسلم. هو طب ما ذكر كده ليه؟ هو فهم كده ولا كانش وقف طبعا على كتاب الفضوي حتى ينفره؟ فلا يكون ايضا نغمز على الشيخ، لان ده فهمه كما قلنا، وكل واحد يفهم شيء بيقوله لا يفرضه عليه. فما ذكره بعد ما لقينا شيء يعارضه ان احنا لا ناخذ به. لماذا؟ لان اصحاب الكتب نفسها قالوا لا دي معالم. اجل اقول قد يرتب على المعجم؟ عشان اقول كده لازم اجيب كتاب امثل فيه واقول ان الكتاب ده يتسمى مسند. ما تلاقيش. اتفضل يا منى. يقول ما معنى لا يطلق الحديث على غير المرفوع الا بشرط التقسيم؟ طبعا ان هو يقيده بان ده حديث عن سيدنا علي، او حديث عن سيدنا ابو بكر، او عن فلان. ادي معنى التقييد. ودي موجوده كتير، يقول لك حديث ابو بكر في كذا، ويطلع ان هو حديث موقوف، ما هوش حديث مرفوع. فالتقييد يبين. لكن احيانا يقول حديث ابو بكر يقصد اللي رفعه. طب احنا نعرف ازاي من الكلام ده؟ لما يقول حديث ابو بكر الذي رفعه وهو كذا كذا، انا اعرف بقى لما اجيب كذا كذا ده وارجع له الاقي انه هو حديث مرفوع. واحنا بنرفض جميع اخواننا المشتغلين بالحديث يحاولوا يشوفوا الكتب لوجه الله تعالى. ما ياخدش تعريفات من اي كتاب الا اذا بص نفسه في الكتاب اذا كان متاح. وساعة ما يلاقي الكتاب نفسه مخالف للي مكتوب يبقى الواقع اصبح دليل. لان كثير منا بيدرس ويقعد لحد ما يرتب الرخصه اللي هي بتاعه الليسانس دي، وتجيب وتشغل الدور تلاقي عنده احمد والحاج احمد زي بعض. فدي طبعا هي اللي تخلي انك انت ممكن تختلف عليك الامور، وممكن ايضا يستمر الخطا. لكن لو انك انت شفت بعينيك خلاص هتقبل. مش قال فائدة ضبط مهران في كسر الجيم في تاج العروس المحققين وفي تقرير التدريب ترجمة سليمان بن مهران عبارة عن مهران بن مهران بن عمر، ولا قال لم أقف على ضبطها بحتى إلى أن مكتوب تنبيه أن بقى لم أتكلم الشيخ أو اسم يقول بناء على تدريب وظيفة. هو مكلف قبل أنا بشوفه، ما في مش صغير عشان يقول ان انا مش مكلف، لكنه هو ما دام جاب لها مصدر فانا موافق له واشكره على ذلك. والعباره القديمه اصابت امراه واخطا عمر. طب احنا قلنا كده هو كان خاشع، ما كانش واخد باله. احنا شرحنا هذا ولا مشروح؟ لا يشرح. قال وما موضوع معجم الشيوخ المسمى بالمشيخه؟ المسمى بالمشيخه معروف ان هو مشيخه ابن جماعه. لو انت جبتها لسه بتبكي على الميت اهو وفتحتها هتلاقيها مش مرتبه هيك. مشيخه ابن الجوز لو فتحتها مش هتلاقيها مرتبه هيك. لكن لو جبت معجم شيوخ الصيداوي هتلاقيه مرتب. بقى معجم الامام الصيدلي هتلاقيه مرتب. لو جبت معجم الطبراني الاوسط والصغير هتلاقيه مرتب. فده يسمى معجم شيوخ. اذا ذكر شيوخ العالم ولم يرتبوا هجائيا، ولكن هو لهم ترتيبات كثيره، المهم انهم لا يرتبوا هجائيا، يقال له مشيخ.